بسم الله الرحمن الرحيم. بأي اسم نبدأ يا إخواني في الله؟ الاسم الذي يجمع كل الأسماء، كل اسم من أسماء الله عز وجل إذا سمعته تخيلت شيئا خاصا معينا. إذا قلت لك الله كريم بتتذكر الكرم، وإذا قلت لك رحمن الرحيم تتذكر الرحمة، وقلت لك غفور ودود تتذكر المغفرة. طيب وإذا قلت لك الله، إحاطة جمع لكل الأسماء، الله أجمل ما نطق به اللسان، الله أجمل ما سمعت به الآذان، الله الذي ما ذكر أمام مريض إلا شفي، الله الذي ما ذكر أمام وحيد إلا استأنس، الله الذي ما ذكر أمام جائع ولا خائف إلا اطمأن، الله لا يمكن أن تدخل بالإسلام إلا به. فيك تقول أشهد أن لا إله إلا الكريم؟ فيك تقول أشهد أن لا إله إلا الرحيم؟ ما فيك تقول إلا أشهد أن لا إله إلا الله، الله الذي تبدأ بطعامك به وشرابك به ونومك به وصباحك به ومسائك به. بسم الله، لا بتقول باسم الرحمن ولا باسم الرحيم ولا باسم المنان ولا باسم الكريم، بكل شيء تبدأ باسم الله. بس ندخل في الصلاة تكبيرة الإحرام بجوز تقول الكريم أكبر، الرزاق أكبر، القوي أكبر، ما فيك تقول إلا الله أكبر. وعند الركوع بتقول الله أكبر، وعند القيام بتقول الله أكبر، وعند السجود بتقول الله أكبر. لا تنتقل بين أركاني وسنني وهيئات الصلاة إلا بالله أكبر، هي البداية ومنها النهاية. يذكر ابن القيم في كتابه شرح أسماء الله الحسنى أن اسم الجلالة الله يبتدئ بالهمزة، والهمزة هي أول حرف من مخارج الحروف. الحروف اللغة العربية 28 حرف، أول حرف من 28 حرف حرف الهمزة أه. شوف ما بيطلعوا، قول أه، ما بيطلعوا من لسانك ولا من الشفتين، الهمزة أه تبتدئ بها، والهاء آخر مخارج الحلق تختم بها، والهمزة أصعب من الهاء، فتبتدئ بها وتختم بها وتعيش بها وتموت عليها، لا إله إلا الله. هذا اسم الجلالة، هذا اسم الجلالة لا إله إلا الله. لذلك ابن قدامة المقدسي يروي في كتابه التوابين يقول كان جماعة من الصالحين في سفر في البحر في الباخرة، وصلوا إلى جزيرة أرادوا أن يستريحوا، فعندما دخلوا إلى الجزيرة وجدوا رجلا يعبد الأصنام، المسلم داعي إلى الله أينما كان وحيث محل، جلسوا معه فتكلموا معه فدعوه إلى الله. قالوا له من الذي قال لهم من الذي دلكم على الله؟ قالوا رسول الله. قال وما الذي جاء به رسول الله؟ قالوا القرآن. قال أين القرآن؟ فجاءوا به من السفينة وأخذه وصار يقرأ ويتأمل ويتدبر بآيات الله وبكلام الله، فأنس واستأنس وفرح. ثم بعد ذلك قال هذا ربكم؟ قالوا نعم. ثم ركب معهم في الباخرة وقال أريد مرافقتكم، أريد صحبتكم، أريد أن أكون معكم لأتعرف على الله جل جلاله. قولوا لا إله إلا الله. بالسفينة عم بيقلب المصحف وعم بيتأمل بها الآيات وبالقرآن، فجاء الليل فأرادوا أن يناموا، فقال لهم بالله عليكم لو سؤال بس. قالوا نعم. قال إلهكم ينام؟ قالوا لا. قال بئس العبيد أنتم، كيف تنامون؟ بئس العبيد أنتم تنامون وإلهكم لا ينام. فقال هذا مسكين بعد بوائل الالتزام، بعد بوائل فترة الالتزام بكون مشدود مجذوب إلى الله، بعدين بكرة مصيب الفتور. فقال والله لا أنام حتى يغلبني النوم. قال ثم عندما وصلوا إلى دارهم قالوا هذا رجل غريب أراد صحبتنا لله، اجمعوا له مالا حتى نعطيه إياه فيستعين به. فجاءوا إليه قال ما هذا؟ قالوا هذا مال تستعين به في قضاء حوائجك. قال الله أكبر. قالوا ما بك؟ قال كان يرزقني عندما كنت أعبد غيره أو ينساني عندما صرت أعبده. الله أكبر. هذا هو الله، الله يا أخواني في الله الذي إذا نطقت به استشعرت بحقيقة الحب، الله الاسم الذي إذا نطقت به استشعرت بحقيقة الشوق إلى الله جل جلاله، الله الاسم الذي إذا نطقت به شعرت بحقيقة الأنس. مش غير الحديث، حتون عشيتاني زين كلام الدين. قال جل جلاله في سورة الزمر وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه غير الله إذا هم يستبشرون. مستأنسين يعني مش منتبهين للسهرة، صارت الساعة واحدة تنتين، شو عم نتكلم؟ أين الذين ينهجون بذكر الله؟ إذا دخلوا إلى مجلس يقال فلان بده يحدثنا عن الله، فلان بده يسمعنا عن الله. قل يا أخواني في هذه الأيام عند كثير من الناس إلا من رحم الله الكلام عن الله، صار الكلام عن الدولار وعن الليرة وعن الأموال وعن الناس وعن المخلوق وعن الوزارات وعن الحكومات وعن الدول وعن الرؤساء وعن الناس، ومن يتكلم عن الله؟ لذلك البداية تكون مع الله. إذا أردت أن تتعرف على الله فحقق في قلبك اسم الله. بالله عليكم يا إخواني بس تكون متضايق، بس تكون مهموم، بس تكون مريض، بس تكون مسكر الدنيا بوجهك وتفوت على غرفتك وتقعد على الأرض وترفع يديك، أول شيء بتقول شو؟ يا الله. إذا بتكون بالسفينة وبتحس بالغرق أول شيء بتقول يا الله. إذا بتكون بالطائرة وبتشعر بالموت بتقول يا الله. إذا بتكون على سرير المستشفى وبتشعر بالألم بتقول يا الله. إذا بتكون مدين ومتضايق من الدين ومش عارف كيف تقضي دينك بتقول يا الله. فالبداية من عند الله. لذلك من أجمل شعر أردده وأحبه دائما قيل ألا ليتك تحلو والحياة مريرة ألا ليتك ترضى والأنام غضاب ألا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إن صح منك الود فالكل هين وكل ما فوق التراب تراب. لذلك في رمضان يا إخواني تعرفوا على الله، أتقنوا العلاقة مع الله، أحسنوا حب الله في الصلاة في الركوع في القيام في الأذكار في القرآن، فمنه البداية، بداية الطريق إلى الله جل جلاله. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.